على أطراف مكة المكرمة هنالك أودية كثيرة، من أشهرها واد إلى الشمال منها يمتد باتجاه الجنوب الغربي نحو سهل تهامة والبحر الأحمر. هذا الوادي عرف بأسماء كثيرة، منها مر الظهران ووادي فاطمة. كان غنيا بمياهه وبما شهده من وقائع تاريخية وما نفذ فيه من مشروعات لها صلة بمكة المكرمة وبحجاج بيت الله الحرام. نحن سنقف في أعلى في جزء من أعلى الوادي، من بينها منشآت أقامها الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد. نحن الآن في طريقنا إلى منطقة مهمة جدا، وهي بالقرب من مدينة مكة المكرمة، وهي منطقة يوجد فيها آثار لهارون الرشيد رحمة الله عليه. هارون الرشيد قام بخدمة جليلة لمنطقة مكة المكرمة أو مدينة مكة المكرمة أو الحجاج ببناء عين زبيدة عن طريق زوجته زبيدة، وكان هذا المشروع يحتاج إلى تواجد من المؤسسين للمشروع اللي هم هارون الرشيد وزبيدة. هنا دعامة شايفها في ركن الجدار، وفي وسط الجدار دعامة، في الركن الثاني هناك دعامة. الرشيد بنى قصرا في هذا الوادي كان يقيم فيه لمتابعة المشروعات التي تنفذها دولته لخدمة الديار المقدسة، وما زلنا نرى أطلال هذا القصر في وادي فاطمة وما يحيط به من منظومات مائية. شوف الجدار، هذه بقايا القصر، يعني هذا جزء من جدار القصر اللي كان مبني وينزل فيه هارون الرشيد وأعيان الدولة. جدار قوي، شوف سماكة الجدار لين هنا لين هنا، هذه سماكة الجدار، كل هذا كان سمك. أطلال هذا القصر قد يرى فيها البعض تأكيدا للصورة التي رسمت عن هذا الخليفة العباسي وما عاش فيه من طرف، لكن الأمر يأخذ بعدا آخر تتوضح معالمه بإدراك أن هذا البناء كان جزءا من منظومة مشاريع نفذت هنا في وادي فاطمة في عصر الرشيد لخدمة مكة المكرمة، أحدها طريق زبيدة من العراق إلى الحجاز، والثاني قناة زبيدة التي تمتد من جبال الطائف وتصب في مكة مرورا بالمشاعر المقدسة، وقد أفادت من وفرة المياه في هذا الوادي. قد يكون هناك كانت توجد منابع قريبة من هذا المكان لتزويد البركة بالمياه، قد عين من عين ماء أو بئر أو ما شابه ذلك، لأن نشاهد هنا قناة مائية ملامحها واضحة كما ترى، أما أن تكون مصرف للمياه بحيث أنه تؤدي المياه إلى مكان آخر، قد يكون لسقي الدواب أو شيء من هالقبيل، أو قد يكون يؤدي إلى السقيا لشيء آخر، ما نعرف على وجه التحديد. لكن لاحظ هنا وشوف هذه المادة، مادة الخافقي، وهي مادة قوية جدا تمنع تسرب المياه وتمنع تسرب الرطوبة والتأثير على المبنى، ونلاحظها لا زالت باقية داخل البركة. المياه الآتية من الطائف كانت فيها آبار تغذي عين زبيدة اللي هي مكة، موجودة إلى الآن ومكة في ثالث اتجاه. إذن هارون الرشيد، لو جينا نقول لماذا هارون الرشيد تواجد في منطقة وادي فاطمة للإشراف على تغذية عين زبيدة من هذه الآبار. أما المشروع الآخر المرتبط بوادي فاطمة الذي نفذ في عهد الرشيد فهو ما اشتهر باسم درب زبيدة بين العراق والديار المقدسة. درب زبيدة، هذا درب يسموه الجادة أو الطريقة العظمى، لأنه كان أكبر طريق في الدولة الإسلامية، يعني الأوتوستراد اللي في الدولة الإسلامية. هذا الطريق هو جزء من شبكة طرق اختلفت المصادر في ذكر عددها، كانت تتخلل الدولة الإسلامية. بعض المصادر ذكرت أنها 930 طريق رئيسي، بعض المصادر ذكرت أنها أكثر من 2000 طريق رئيسي كانت موجودة تتخلل الدولة الإسلامية. وتصل بين أرجاء الدولة الإسلامية، المدن والمراكز الحضارية، أطراف المدينة. وهناك شبكة رئيسية كانت تربط مكة بجميع أرجاء العالم الإسلامي، شبكة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الدرب زبيدة الحقيقة من المآثر العمرانية التي ما زالت حتى الآن، نجد فيها البراك والآبار، نجد فيها بعض الآثار المساجد، نجد فيها بعض البيوت السكنية إلى غير ذلك. أقيمت على هذه الطريق خدمات متكاملة بما في ذلك المشاعل الليلية والاستراحات وأماكن الإيواء وبرك المياه. وضعت منارات تدل الناس على الطريق ليلا، فكان يعني نستطيع الطريق كان يعتبره مضاء من بغداد إلى مكة المكرمة، كان يضاء في الليل، وهذه مسافة طويلة جدا، ويعني توضح مدى قوة الدولة واهتمامها بالخدمات في هذا الطريق. زبيدة التي أطلق اسمها على هذه المشروعات هي زوجة الرشيد وحفيدة المنصور، وإطلاق اسمها هنا لعله تكريم أكثر مما يحتمله من المسؤولية الشخصية المباشرة، لأنها جزء من مشروعات الدولة العباسية لخدمة حجاج بيت الله الحرام. هذا الجبل الذي يقع خلفي الآن وهو جبل الرحمة، عند سفح الجبل تقع مجاري للماء الذي هو عين زبيدة، كما ترون هذه هذا الجدار الذي ترونه الآن هو مجرى ماء، هو ليس المجرى الوحيد، هو بعض مجاري الماء التي لعين زبيدة والتي كانت تلتف حول هذا الجبل ثم تستمر في منطقة عرفات ثم إلى منطقة مزدلفة ثم إلى منطقة منى حتى تصل إلى مكة المكرمة. المؤرخون الذين أخذوا بهذا الجانب من سيرة الرشيد اهتموا بكثرة زياراته إلى مكة حاجا ومعتمرا ومتابعا لما كانت تقيمه دولة بني العباس من مشروعات لخدمة الديار المقدسة، خاصة في إطار المتابعة لمسؤولية جدهم العباس ابن عبد المطلب عن سقاية الحجاج. هارون الرشيد من الشخصيات التي أثرت في تاريخ المسلمين تأثيرا كبيرا جدا، رغم أن القصص كانت مختلفة عن هارون الرشيد وبعض القصص أساءت لهارون الرشيد، إلا أن المنطقة التي أقف فيها الآن وهي منطقة عرفات تشهد لهارون الرشيد شهادة كبيرة جدا بأنه كان من أعظم الناس، وكان يحج عاما ويغزو عاما. هارون الرشيد يعني المعروف عنه صورتان، صورة أساءت إليه وصورة لا شك أنها تنصفه. لما نيجي نتكلم عن رجل كهارون الرشيد لازم بين قوسين نحط المفترى عليه. أي مسلسل تشوفه بيتكلم عن التاريخ تلاقيه جايب لك هارون الرشيد الجواري قاعدين جنبه عمالين يفللوا في رجله ويعملوا له فرازه، بيشرب كاسات الخمره والموسيقى بتعزف، لدرجه انه بقى زئر النساء بيقال عنه ايه ده ولا هارون الرشيد. ظلم ما بعده ظلم. بعض الكتاب الذين كانوا متحاملين على شخصيه هارون الرشيد كتبهم الى الان اجحفوا في حق هارون الرشيد. الرشيد قد ربي تربيه علميه، فوالده الخليفه المهدي منذ صغره علمه ودربه ودرسه على يد أمهر العلماء والأدباء والشعراء. تنظر إليه الدراسات الغربية الاستشراقية من خلال كتاب ألف ليلة وليلة. هذا الكتاب ليس معتمدا وثائقيا، وإنما هو قصص متخيلة، وألصقت هذه الأمور بهارون الرشيد وأكثرها لا أساس لها من الصحة. هذا الجانب الذي يؤكد الجدية في شخصية هارون الرشيد من خلال شواهد مشروعات نفذها في مكة وعلى أطرافها، تؤكده على الصعيد القتالي شواهد في شمال سوريا وبالتحديد في منطقة الرقة بالقرب من نهر الفرات، وهي من مناطق الثغور القريبة من حدود الروم، ولذلك أقيمت فيها منذ بدايات الدولة العباسية تحصينات لمواجهة الاعتداءات المتكررة من جانب الروم البيزنطيين، وبنيت هنا مدينة عرفت باسم الرافقة. بأمر من الخليفة أبو جعفر المنصور شيدت مدينة الرافقة التي هي الرقة سنة 772 للميلاد 155 للهجرة، وجعل لها مخططا على شكل مدينة بغداد، لكن وجود نهر الفرات في الجهة الجنوبية جعل المخطط أن يكون على شكل نعل الفرس، وبني لهذه المدينة سورا طوله 5 كيلومتر ومجموعة من الأبراج الدائرية، وكذلك بارتفاعه 13 متر أو 9 أمتار، وعرضه من الأسفل 6 متر ومن الأعلى 5.90 سنتيمتر. سيذكر له أن الحركة العلمية التي أنتجت المراصد الفلكية وأنتجت المختبرات وأنتجت المعامل وأنتجت لنا أناسا في قامة محمد بن موسى الخوارزمي، يقينا هذه الحركة العلمية تدين بالفضل إلى السياسة بعيدة النظر التي كان تبناها هارون الرشيد. هارون الرشيد وفي مؤشر على اهتمامه بهذا الثغر المتقدم أضاف مزيدا من التحصينات والبوابات إلى أسوار مدينة الرافقة. جاء سور الرافقة على شكل نعل الفرس، وأبعاد هذا السور طوله 5 كيلومتر ومزود بمجموعة من الأبراج الدائرية عددها 163 برجا، والمادة الإنشائية التي بني منها هذا السور بمادة اللبن، ولفح في عهد هارون الرشيد بمادة الأجر. عرض السور من الأسفل تقريبا 6 متر ويقوم على قاعدة صخرية. عناية الرشيد بالرقة أو بالرافقة وهما منطقتان متقاربتان جدا كانت لها أسباب عديدة، منها أنها كانت مبنية بشكل جيد، وكانت وقد جود هو بنائها أيضا، ومحاطة بسورين عظيمين ومدعمة بأبراج قوية ومتينة، بحيث أن البرج الواحد يبلغ عمقه في الأرض 9 أمتار فضلا عن امتداده الأعلى. تؤكد المصادر التاريخية أن هارون الرشيد اتخذ من مدينة الرافقة عاصمة أخرى، وأنها كانت منطلقا لكثير من غزواته لصد اعتداءات الروم، وأقام على أطرافها قصرا ومنشآت لإدارة شؤون الحكم. فمن المعروف أن الخليفة هارون الرشيد عندما جاء إلى الرقة في بداية منتصف العقد التاسع من القرن الثامن الميلادي، كانت الرقة أو أسوار الرافقة تغص بمجموعة كبيرة من الجند والسكان، كون المدينة كانت مدينة في نفس الوقت هي مدينة وحصن عسكري. لذلك خرج الرشيد خارج الأسوار في الجهة الشمالية الشرقية بالقرب من تتول القديمة، وبنى مجموعة من القصور تمتد على مساحة 4 في 3 كيلومتر. الرقة كانت تقع بالقرب من حدود الإمبراطورية البيزنطية، فكانت توفر سهولة التصدي لأطماع البيزنطيين والقيام بالغزوات للدفاع عن ثغور الدولة المسلمة. وبغداد كما هو معروف تبعد عن الثغور حوالي 3 أيام، بينما الرافقة أو الرقة قريبة، وبالتالي يختصر بذلك الرشيد مسافة حركة الجيش، ونحن نعرف أنه كان يغزو عاما ويحج عاما رحمه الله. في السنوات الأخيرة بذلت جهود أثرية للكشف عن هذه المنشآت وتحديد معالمها، كما تم ترميم جانب منها. نلج الآن إلى داخل قصر هارون الرشيد الذي شيد في 80ات القرن الثامن الميلادي، وهذا القصر بني على مساحة قدرها 5000 متر. ما تم الكشف عنه من التنقيبات الأثرية بحدود 2500 متر، ولهذا القصر شرفتان. الشرفة الأولى هي الشرفة الشمالية ولها 5 مداخل، والشرفة الثانية هي الشرفة الجنوبية ولها أيضا 5 مداخل. ما جاء على لسان بعض الباحثين أن هموم بغداد كثيرة ومشاكلها كثيرة، ولم يكن العنصر العربي فيها غالبا، وقد كان الرشيد يميل إلى العنصر العربي ويميل إلى أن يكون مقر تصريف حكومته أكثر هدوءا، فنزاح قليلا عن العاصمة الصاخبة إلى عاصمة أخرى أقل هدوءا وهي الرافقة أو الرقة. في متحف الرقة هنالك كثير من المقتنيات التي عثر عليها في هذه المنطقة وتعود إلى عصر هارون الرشيد. تم عرض مجموعة نقود إسلامية، نقود فضية أموية ونقود فضية عباسية ونقود فضية أيوبية، بالإضافة إلى النقود النحاسية التي تم اكتشافها من قصر هارون الرشيد التي تؤرخ إلى سنة 89، وعليها عبارات مما أمر به عبد الله هارون، وعليها عبارات أخرى لا إله إلا الله. هذا تم كشفه في القصر المكتشف في القصور العباسية من قصر هارون الرشيد. أولى الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الخليفة هارون الرشيد هي كما تشير المصادر كثرة غزوات باتجاه الإمبراطورية البيزنطية، ولذلك تقول المصادر إلى أنه أثناء حياته غزا 8 غزوات وحج 8 حجات. الشيء الآخر نجد إلى أنه قام بتحصين منطقة شمال الشام، والدليل على ذلك أنه قام بفصل الأجزاء الشمالية من الشام وجعلها جندا مستقلا أطلق عليه جند الثغور أو جند العواصم. عندما كتب له الإمبراطور البيزنطي نقفور، كتب له من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن المرأة التي كانت قبلي أي الإمبراطورة إيرين قد أقامت نفسها مقام الرخ وأقامتك مقام أقامت نفسها مقام البيدق وأقامتك مقام الرخ، فإذا جاءك كتابي فرد إلي ما أخذته منها، وإلا فالسيف بيني وبينك. كتب له هارون خلف الرسالة أما بعد من هارون ملك العرب إلى نقفور كلب الروم أما بعد فالجواب ما ترى لا ما تسمع، ثم جهز له جيشا أوله عنده وآخره في منابت الزيتون. في موقع آخر من منطقة الرقة يقترب من حدود الروم هنالك شواهد على معركة خاضها هارون الرشيد مع الروم وانتصر عليهم عند حصن يعرف باسم حصن هرقلة، وهو يقع على مسافة نحو 7 كيلومترات غرب مدينة الرقة. نحن الآن في موقع حصن هرقلة، وهذه التسمية ترتبط بحادثة تاريخية كبيرة أو بحدث تاريخي كبير، كانت آخر معركة قام بها الخليفة هارون الرشيد هي معركة هرقلة. فعندما عاد إلى الرقة وكان صبيحة يوم عيد الفطر السعيد، استقبل الناس من شعراء وأدباء ورجال أعمال وحياهم وقال لهم: نحن اليوم نحتفل بمناسبتين، مناسبة انتصارنا على الروم في معركة هرقلة، ونحتفل اليوم بعيد الفطر السعيد. لذلك أمر الخليفة هارون الرشيد بعد ذلك ببناء عمل جديد يذكر يخلد ذكرى هذه المعركة الشهيرة. مدينة بغداد التي كانت عاصمة الرشيد لم يبقي فيها الغزو المغولي شواهد تذكر عن تلك المرحلة، فقد دمر التتار المدينة كلها عام 656 للهجرة، لكن مصادر التاريخ تتحدث بإسهاب عن المكانة التي بلغتها بغداد في عصر الرشيد، حتى وصفت بأنها عاصمة الدنيا في ذلك الحين. فهارون الرشيد عرف عنه أنه زاوج بين الطريقين، طريق السلطة الزمنية وطريق السلطة الدينية. هارون الرشيد من أنجح الخلفاء في التاريخ الإسلامي وفي العصر العباسي، وهو الرجل القوي الذي ترك لأولاده الثلاثة إرثا من الاستقرار السياسي والنضوج الحضاري، وأعني الأمين والمأمون والمعتصم. هذا الرجل الصالح هارون الرشيد هو الذي جعل الامتداد للمدارس العلمية والامتداد للجوانب الجهادية، فنستطيع أن نقول كان رجلا صالحا. أبرز مميزاته أنه مد الجانب العلمي في تاريخه، وهو الذي أثر على حياة الناس. السنوات العشر الأخيرة من خلافة هارون الرشيد كانت سنوات خير وبركة، وتمكن فيها من أن يحقق استقرارا فريدا للدولة وانتشارا فريدا للدولة، وكانت تهابها الملوك في كل مكان. هارون الرشيد كان عالما فقيها أديبا، وكان أيضا سياسيا لامعا، وكان قائدا ذا هيبة. لقد تعرض هارون الرشيد لأكبر حملة من التشويه والتزوير في التاريخ، ونسجت حول سيرته حكايات خرافية لا حصر لها، وها هي شواهد كثيرة تجيء لتؤكد أن هذا الخليفة العباسي كان من أكثر خلفاء الدولة العباسية جدية وحرصا على الاهتمام بالشأن العام، وإلا لما تمكن من إدارة دولة كبرى بهذا الاتساع وتلك المكانة.